بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهناك أمور أريد توضيحها، تكلمنا عنها يوم أمس، ولكن رأيت أن كثيرا من الإخوة يسأل عن توضيحها ويتساءل عنها. أول مسألة هي مسألة تعريف الفقه بالعلم. الإمام فخر الدين الرازي عرف الفقه بالعلم، وكذلك مختصرو كلامه، وكثيرون سوى الرازي قد عرفوا الفقه بالعلم. وتعريف الفقه بالعلم يقتضي أن يكون فقه من المقطوع به، يعني أن تكون المسائل الفقهية مقطوعا بها، ولكن الواقع أن المسائل الفقهية ليست من المقطوع به، وإنما هي من المضمونات في الأعم الأغلب. حتى ولو كان الخبر متواترا، بل لو كان قرآنا، يكون قطعي الثبوت، ولكن دلالته على الأحكام تكون دلالة ظنية. ولذلك كان لابد من سؤال يتجه إلى التعريف، كيف عرفت الفقه بالعلم؟ والفقه من قبيل الظنون. الإمام الرازي لم يذكر اعتراضا ولم يذكر جوابا، وكذلك الأرموي لم يذكر اعتراضا ولم يذكر جوابا، وكثيرون لم يذكروا الاعتراض، وإنما أخذوا المسألة مسلمة. الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ذكر اعتراضا على التعريف، فقال: قيل الفقه من باب الظنون، وذلك لأن دلالات الألفاظ تحتمل معاني كثيرة. هذا إذا كان الخبر متواترا، وإذا كان الخبر آحادا فيكفي هذا، لا يحتاج لشيء آخر سوى ظنية الدليل الذي دل على المسألة. يوجد بعض الفقه من المقطوع به، هذا لا سبيل إلى النقاش فيه. بعض المسائل الفقهية قطعية، وبعضها من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن معظمه من الظنون. فأجاب البيضاوي بقوله: المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. وهذه المسألة تحتاج لتوضيح وبيان، وبعد ذلك نتكلم عن البيان، هل هو مفيد لما أراده البيضاوي أو ليس بمفيد. الكلام الذي ذكره البيضاوي مكون من قياسين. القياس الأول توصل به إلى نتيجة ظنية بمثال ذكره، وهو في صلاة الوتر، وعادة الأصوليين والفقهاء أنهم يمثلون غالبا بالمسائل الخلافية من أجل بيان مذهبهم والرد على الخصم، الرد على المخالف. ومسألة الوتر من المسائل الخلافية بين الحنفية والجمهور، فالحنفية يقولون إن الوتر واجب، والجمهور يقولون إن الوتر مندوب وليس بواجب. ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، وما يصلى على الراحلة لا يكون فرضا، الفرض لا يصلى على الراحلة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة، وما يصلى على الراحلة يكون مندوبا. النتيجة الوتر مندوب، ويجب على القائس حينما يريد أن يذكر قياسا مكونا من مقدمات أن يستدل على كل مقدمة من المقدمات. المقدمة الصغرى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة، والمقدمة الكبرى ما يصلى على الراحلة مندوب وليس بواجب. دليل المقدمة الصغرى خبر الآحاد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، ويكفي هذا لإثباته، ما نحتاج لدليل آخر لهذه المقدمة. وأما المقدمة الكبرى فدليلها الاستقراء، استقرأنا أدلة الشريعة، استقرأنا فروع الشريعة، فما وجدنا فريضة تصلى على الراحلة، ووجدنا أن الفرائض كلها تصلى على الأرض، وما يصلى على الراحلة لا يكون فريضة بالاستقراء. هذا دليل المقدمة الكبرى. فدليل المقدمة الصغرى خبر الآحاد وهو ظن، ودليل المقدمة الكبرى الاستقراء وهو أيضا دليل ظني، إلا إذا كان استقراء كاملا ودل الدليل عليه عند ذلك يصير قطعيا ولا قطع هنا. لو كان قطعيا لما وقع فيه اختلاف. فالنتيجة الوتر مندوب، هذه النتيجة ظنية لأن كلا المقدمتين ظني، والقياس إذا كانت إحدى مقدمتيه ظنية ينتج ظنا. القياس القطعي لابد أن تكون مقدمتاه من القطعيات، عند ذلك تكون النتيجة قطعية. هذا هو القياس الأول. ثم أخذنا هذه النتيجة، هذه النتيجة القياس الوتر مندوب غلب على ظن الفقيه الذي ذكر هذا القياس وتوصل إلى هذه النتيجة، غلب على ظنه أن الوتر مندوب، فقال غلب على ظني أن الوتر مندوب، وما يغلب على ظني تعبدني الله تعالى به، تعبدني الله تعالى بما يغلب على ظني. لا يحتاج الأمر إلى القطع، الوصول إلى القطعيات أمر عسير جدا جدا. الوتر غلب على ظني أنه مندوب، وكل ما غلب على ظني يجب علي العمل به. إذن النتيجة يجب علي أن أعمل بما غلب على ظني، النتيجة يجب علي أن أعمل بما غلب على ظني. القاضي البيضاوي يقول هاتان المقدمتان قطعيتان، المقدمة الأولى غلب على ظني أن الوتر مندوب، وهذه وجدانية شيء يقيني غلب على ظني انتهى. الآن اجتهادي أداني إلى أن الوتر مندوب، هذا هو الغالب على ظني الآن. وكل ما غلب على ظني تعبدني الشارع به، يعني تعبدني الشارع بالعمل بما غلب على ظني. ودليل المقدمة الكبرى الإجماع، نقل الإمام الشافعي والغزالي وغيرهما نقلوا إجماع الأمة على أن الله تعالى تعبد الإنسان بما يغلب على ظنه. من غلب على ظنه أن لمس الرجل للمرأة أو لمس المرأة للرجل ناقض للوضوء يجب عليه أن يتبع هذا، تعبده الله تعالى بهذا، يتعبد بما توصل إليه ظنا إذا اجتهد في القبلة. فأداه اجتهاده وهو من أهل الاجتهاد في القبلة، يعرف الاتجاهات ويعرف مكان القبلة، غلب على ظنه أن القبلة في هذه الجهة، يجب عليه شرعا أن يصلي إلى هذه الجهة. فلو صلى إلى جهة أخرى تكون صلاته باطلة ويحاسب في القضاء على أنه تارك للصلاة. لا يوجد قطع ولكنه يوجد ظن، والشارع تعبدنا بما يغلب على ظنوننا. إذن مقدمة دليل المقدمة الصغرى في القياس الثاني وجداني حسي يقيني، ودليل المقدمة الكبرى الإجماع. فتكون النتيجة يجب علي أن أعمل بما غلب على ظني قطعا. فقال القاضي البيضاوي المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به، يعني استعمل القياس الثاني، أخذ النتيجة الأولى مسلمة، وأنا يوم أن شرحت القياس الثانية أخذ النتيجة الأولى مسلمة ثم بنى عليها قياسا آخر ووصل إلى نتيجة، وهي أنه يجب عليه أن يعمل بما غلب على ظنه. قال المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به. طيب وأين الظن الذي اعترض به المعترض أو وجه سؤاله على تعريف البيضاوي والرازي؟ قال والظن وقع في طريقي في القياس الأول، القياس الأول في ظني، لكن القياس الثاني قطعي. إذن الحكم مقطوع به، والظن وقع في طريقي في القياس الأول ولا علاقة له بالقياس الثاني. هكذا قال البيضاوي. الرازي لم يذكر هذا، وكثير من مختصري كلامه لم يتعرضوا لهذا، ذكره البيضاوي وأجاب عنه بهذا الجواب. ولكن هل هذا الجواب مسلم للبيضاوي؟ الذي أدركت عليه مشايخنا في الأزهر أنه ليس مسلم، وكانوا يناقشونه وينتقدونه، وكثير من المتقدمين ناقشه وانتقده، وذلك أن ما استدل به البيضاوي يوصل إلى نتيجة قطعية، وهي وجوب العمل. قطعا يجب علي أن أعمل بما أداني إليه اجتهادي، بما غلب على ظني. لكن هل هذا يجعل المسألة قطعية؟ هل يجعل المسألة التي توصلت إليها قطعية بمعنى أنني أقطع بها اعتقادا؟ لا. هذا القياس الذي ذكره البيضاوي يؤدي إلى نتيجة، وهي وجوب العمل، وهذا مسلم لا يخفى على أحد. ولكن هل نقطع به اعتقادا؟ نحن توصلنا إلى نتيجة، يجب علي أن أعمل بالوتر على أنه مندوب، لكن هل أقطع بهذا اعتقادا؟ هل هو في الواقع ونفس الأمر كذلك؟ هل هو قطعي من جهة الاعتقاد؟ لا. أنا يوجد عندي أمران: اعتقاد المسألة والعمل بالمسألة. أداني إلى نتيجة هي أنه يجب علي أن أعمل، ولكن هل هو مقطوع به؟ هل الحكم مقطوع به كذلك؟ الجواب لا قطعا. ما يؤدي إلى نتيجة قطعية، يعني نقطع بأن الوتر مندوب، يبقى الوتر في طور الظنون، يبقى الوتر في طور الظنون، وتبقى المسائل الفقهية في طور الظنون. والمناقش لم يناقش البيضاوي في هذا، المناقش يقول له: يا بيضاوي، طبعا لأن البيضاوي الذي يذكرونه والذكر هو الأصل والرازي، وقبل الرازي وغير الرازي كثيرون ذكروا هذا. اعتراضه: أنت تقول الفقه علم، يعني أن المسائل الفقهية مقطوع بها. نحن لا نتكلم الآن، دليلك ليس على أن المسائل الفقهية علمية، وإنما دليلك على أنه يجب علي العمل بما أداني إليه اجتهادي، وهذا نسلمه، نحن نسلمه. ولكن خصامنا معك ليس خصاما حول وجوب العمل، ولكن حول الاعتقاد. هل المسألة علمية؟ هل توصلنا بهذه النتيجة إلى أن الفقه من قبيل العلوم؟ لا، ما توصلنا إلى أن الفقه من قبيل العلوم. والإمام تقي الدين السبكي أشار إلى هذا، نبه على هذا، لكنه ما ذكر جوابا، وأنا ذكرت لكم يوم أمس جوابا. هذا الجواب الذي ذكرته أنا يوم أمس ما رأيته في الكتاب، ولا أنسبه لأحد، وإنما أنا أقوله، أنا وجهة نظري في الموضوع، وقد أصيب وقد أخطئ. ما ذكرته لكم يوم أمس أن الإمام الرازي ليس برا، الإمام الرازي إمام المناطق، الإمام الرازي إمام المناطق في الدنيا. إذا قرأت قال المناطق في بلاد الإسلام أو في أمريكا أو في أوروبا أو في الصين أو روسيا، الذي يحمل لواءهم الإمام فخر الدين الرازي، وغير وجه المنطق، كان يمشي بهذه الجهة غيره إلى هذه الجهة. من قبل الرازي يسمون بالحكماء، ومن بعد الرازي يسمون بالمناطق. إمام الرازي ما هو طفل صغير حتى يعرف هذا التعريف وبعد ذلك يعرض عنه ولا يذكر اعتراضا عليه ويأخذه على أنه مسلم. قلت لكم يوم أمس: التعاريف تصان عن المجازات، لكن إذا احتاج الإنسان للمجاز وكانت هناك قرينة جاز للإنسان أن يعرف بالمجاز مع وجود القرينة. في متن السلم ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرز. فإذا وجدت القرينة جاز للإنسان أن يعرف بالمجاز. والإمام الرازي عرف بالعلم لأنه بين أحد أمرين، إما أن يقول الفقه ظن بحكم كما قاله من كان قبله وكثير ممن جاء بعده، وإما أن يقول الفقه هو العلم. وبين أمرين، لو قال الفقه ظن بحكم سيعترض عليه بأن بعض الفقه من قبيل العلوم وليس من قبيل الظنون، وهذا شيء بديهي ومسلم. وإن عرفه بأنه علم سيعترض عليه بأن غالب الفقه من قبيل الظنون، فهو اختار أن يعرفه بالعلم ليشعر السامع بأن الظنون الفقهية وإن كانت في طول الظنون إلا أنها ظنون قوية تكاد تصل لدرجة القطع. وما هو الدليل على هذا؟ ما هي القرينة على أنه أراد بهذا يعني أراد هذا؟ القرينة الواقع، لأن معظم الفقه من قبيل الظنون، وهذا لا يخفى على الرازي، ما يخفى على الأطفال الصغار، علاوة عن أنه يخفى عن فخر الدين الرازي، وإنما عرفه بالعلم متعمد من أجل أن يقول لنا إن الظنون الفقهية قوية تكاد تصل إلى العلم في كثير من المسائل الفقهية. وذكرت لكم يوم أمس أن الظنون تتفاوت، في بعض الحالات يجد كل دارس بالفقه مطلع على الأدلة أن مذاهب أن أقدام الفقهاء تتزاحم على المسألة، فمذهبه ومذهب غيره يتساويان في القوة، وتارة يحس بأن الدليل في مذهبه أضعف من غيره. هذا مذهب نحن لا نستطيع أن نغيره. الذين يأتون الآن ويقولون نريد أن نغير المذهب، لا سبيل إلى هذا. الشافعي قال كلامه ومات انتهى. تريد أن تقول شيئا من عندك قل والناس يناقشونك. أما مذهب الشافعي ومذهب الشافعي لن تقوم الساعة ما دام يوجد إنسان مسلم على وجه الأرض. هذا مذهب الشافعي، هذا الذي قاله الشافعي، أنا لا أملك تغييره. وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأنا لا أملك تغييره. وهذا الذي قاله أحمد أو مالك وأنا لا أملك تغييره. هذا الذي قاله الأوزاعي أو سفيان الثوري أو غيرهما من المجتهدين، أنا لا أملك تغييره، وليس من حقي هذا. ومن يقول مثل هذا الكلام أسفه من السفهاء، مات أصحاب المذاهب وانتهت. نحن قد أرى، ليس أنا الإمام النووي، وإنما أنا أتكلم يعني بلسان المجتهد وأنا جاهل أتعلم، وأكرر هذه الكلمة سأعيدها عليك 1000 مرة لأنها حقيقتي. أما أقول إمام النووي نظر في الأدلة محدثا وفقيه، وهذا قل ما يجتمع لإنسان، قليل جدا. رأى بعض الحالات أن الدليل مع غير الشافعي، فقال مذهب الشافعي هذا والذي يفتي به الناس هذا لأنه شافعي، لكن أنا أرى، النووي يقول ليس أنا، قل أنا أرى أن الدليل من حيث القوة مع غيرنا، لكن ما يملك أن يغير مذهب الشافعي. فالظنون تتفاوت، تارة تجد أقدام الفقهاء تتزاحم بين، وتارة تجد القول يكاد يكون ساقطا، لا أحد يأبه له، لا قيمة له نهائيا، مثل الحديث الموضوع لا قيمة له. وتارة تجد الدليل يكاد يصل لدرجة التواتر من حيث الثبوت، وقد يصل إلى هذه الدرجة من حيث الدلالة. وبناء على ذلك عرف الإمام فخر الدين الرازي الفقه بأنه من قبيل الظنون، أي الظنون القوية. تجد الفقهاء في نقاشاتهم صراع قوي جدا ملأوا به 1000 الصفحات، لأن كل واحد منهم دافع عما اعتقده، ولولا أن اعتقاده هذا كان قويا لدرجة أنه يناقش الخصوم الآخرين أمام الناس جميعا لما ناقشهم. فإذا هو أراد أن يشعرنا بأن الظنون الفقهية ظنون قوية تكاد تصل لدرجة العلم، فعرف الفقه بالعلم. وضحت المسألة الآن؟ طيب، على كل حال هذا الذي قاله البيضاوي، هذا جوابه، وجوابه قطعا سليم من حيث العمل، ولكن ليس بسليم من حيث العلم الذي توجه السؤال على التعريف من أجله. المسألة الثانية، المسألة الثانية التي سأل كثير من الإخوة عنها، هي أن المعتزلة اعترضوا على تعريف الحكم. قلنا الحكم خطاب الله، فقال المعتزلة في الاعتراض: خطاب الله عندكم قديم، هم يناقشوننا بمعتقدنا، والحكم حادث. أنت تقول الحكم خطاب الله، كيف تعرف الحادث بالقديم؟ الحكم حادث عندكم والخطاب قديم، وتقول الحكم خطاب الله، عرفت الحادث بالقديم. قلنا إيش دليلكم على حدوث الحكم؟ قالوا ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يوصف به، أن يوصف بالحدوث، والأمر الثاني يكون صفة لفعل العبد، والأمر الثالث أنه يعلل به، يوصف به، يوصف بالحدوث لأنه يقال حلت هذه المسألة بعد أن لم تكن حلالا، حلت هذه المسألة بعد أن لم تكن حلالا، والبعدية دليل على الحدوث، إذن يوصف بالحدوث. والشيء الثاني يكون صفة لفعل العبد، يكون صفة لفعل العبد، فيقال هذا الفعل، هذا فعل حرام وهذا فعل حلال، هذا عقد سليم هذا عقد باطل، ويعلل به، يقال حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق. والذي يريد أن يتكلم عنه الفقرة الثانية، الأولى واضحة شرحتها لكم يوم أمس وما سأل عنها أحد، والثالثة كذلك، أنه يعلل بالحادث، يقال حلت بالنكاح والنكاح حادث، وحرمت بالطلاق والطلاق حادث، واضح الأمر، لكن كيف يكون صفة لفعل العبد؟ نحن لا نتكلم الآن على المسألة من الناحية النحوية، نقول هذا فعل حلال، حلال صفة من الناحية النحوية صفة، أنا ما أتكلم على المسألة من هذه الناحية، وإنما نتكلم عليها من الناحية الكلامية. قال القاضي البيضاوي في الجواب: الحكم متعلق بفعل العبد وليس صفة لفعل العبد، وليس صفة لفعل العبد. وما معنى قولنا هذا فعل حلال أو هذا عقد حلال، هذا نكاح حلال؟ يعني كأن الله تعالى قال: أحللت لعبدي بهذا العقد النكاح، أحللت لعبدي بهذا العقد النكاح، هذا كلام الله تعالى وليس صفة لفعل العبد، وإنما هو متعلق بفعل العبد، وإنما هو متعلق بفعل العبد. ولذلك قال البيضاوي: والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، وليس صفة لفعل العبد، كالقول المتعلق بالمعدومات، كالقول المتعلق بالمعدومات. يعني يقول نحن حينما نريد أن نخبر عن الأمر العدمي، لا يجوز لنا أن نخبر عنه بأمر وجودي، لا يجوز لنا أن نخبر عنه بأمر وجودي، لأن الأمر المعدوم ليس موجودا، والصفة مثل الأعراض لابد لها من شيء، محل تقوم فيه، لابد لها من محل تقوم فيه. يقول: لو كان فعل العبد موصوفا بالحل للزم أن تقوم الصفة بالمعدوم، لو كان فعل العبد يوصف بالحل للزم أن تقوم الصفة بالمعدوم، لكن الصفة لا تقوم بالمعدوم، نخبر عنه، نخبر عن المعدومات لكنها لا تقوم بها، ما تقوم بها. قول القائل: شريك الباري قبيح، شريك الباري قبيح، وصفناه بالقبح، لكن لو قام بشريك الباري، أنا أخبرت عن شريك الباري بأنه قبيح، يعني دل هذا الكلام دال على قبحه، وليس هو صفة لشريك الباري، لأن شريك الباري ليس موجودا، لأن شريك الباري ليس موجودا. فإذا الصفات حينما أخبر أنا بالصفة لابد أن يكون الموصوف حتى تقوم به الصفة أمرا وجوديا، فإذا كان أمرا عدميا يعني تتعلق به ولكنها ليست صفة له، لأن الصفة الوجودية لا تقوم بالأمر العدمي. فهو يعمل قياس استثناء، يقول هذا فعل حلال لو كان هذا القول صفة لفعل العبد للزم منه المحال، للزم منه المحال، للزم منه أن تقوم الصفة بالمعدوم، لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو أن هذا ليس وصفا لفعل العبد وإنما هو متعلق بفعل العبد، كقولنا شريك الباري قبيح ليس وصفا لشريك الباري لأنه ليس موجودا وإنما هو متعلق به ودال عليه. واضح هذا الكلام؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، سئلت عن العرف، العرف أليس من الأدلة المتفق عليها؟ سألني الأخ النشبي أظن، ما قال إيش هذه من المسائل المتفق عليها؟ العرف أولا ما هو قاعدة أصولية وإنما هو قاعدة فقهية، والقواعد الفقهية ليست أدلة وإنما هي منتزعة من الجزئيات، هي منتزعة من الجزئيات. القواعد الفقهية ليست أدلة بذاتها، هي منتزعة من الجزئيات. تتبعنا الجزئيات فوجدنا أن العلماء يقضون بهذه المسألة، فاستنبطنا منها قاعدة قلنا القاعدة كذا، فهي نتيجة للفروع وليست الفروع نتيجة لها، وليست الفروع نتيجة لها. على أنه له شروط كثيرة، لابد أن يكون مضطردا ويختلف من بلد إلى بلد ومن أمة إلى أمة ومن قبيلة إلى قبيلة بل من قرية إلى قرية. الشيء الثالث في مسألة ما سئلت عنها، أنا الآن أتوسع بالشرح لأنه لا سبيل إلى اليوم أمس اختصرت في بعض الأمور فوقع خلل بالشرح في مسألة كنت أتوقع أن أسأل عنها يوم أمس لكنني ما سئلت عنها، وهي لماذا عرف البيضاوي الفقه بالعلم وعرف الأصول بالمعرفة؟ قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية، وأما الأصول فقال الأصول معرفة دلائل الفقه، ولم يقل العلم بدلائل الفقه، ما قال هذا. كنت أتوقع أن أسأل عنها لأن الشراح يثيرونها. السبب في هذا أن كلمة العلم علم يتعلق بالنسب ما يتعلق بالمفردات، علم من أشرس الأفعال في لغة العرب، يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، يعني قد يتعدى لثلاثة مفاعيل، قول علمت زيدا عمرا قائما، وعلم يتعدى لمفعولين، والمفعولان في الأصل مبتدأ وخبر، أنتم تعرفون الأفعال النواسخ، علم ثلاثة، نعم عدم وأعلى، مدام زيد فيه وسيلة التعدية الثالثة يتعدى لثلاثة أفعال. نحن عندنا المبتدأ والخبر زيد قائم، بعد ذكر المبتدأ والخبر يذكر العلماء الأفعال النواسخ، في عندنا أفعال نواسخ تدخل على المبتدأ وتدخل على الجملة الاسمية فتغير كيانها، عندها قدرة قوة هائلة، عندها قوة هائلة، بتشلحها ثيابها الأولى وتلبسها ثيابا جديدة، تقول زيد قائم، إذا دخلت عليه كان تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، كان بالزمن الماضي مبتدأ الآن اسم كان، وزيد قائم كان في الزمن الماضي خبر الآن صار خبر كان، كان زيد قائما، زيد ما زال مرفوعا، لكن ما هو الرفع الأول؟ شلحته ثياب الأولى كان، وألبسته ثيابا جديدة من عندها، بحيث لو كانت للحركات ألوان لوجدتم لون الرفع في زيد بعد دخول الناسخ عليه يختلف عن لون الرفع حينما كان مبتدأ، وكذلك علم. فعلم يدخل على المبتدأ والخبر، فيصير المبتدأ مفعولا أولا ويصير الخبر مفعولا ثانيا. علم لا بد له من مفعولين، الأصل فيهما أنهما مبتدأ وخبر. تقول زيد قائم، علمت زيدا قائما، ما تقول علمت زيدا، ما يصح. إذن علم تدخل على النسب، نسبة زيد إلى القيام. علمت الله واحدة، نسبة الله للوحدانية، الله واحد. تقول علمت الله واحدة، ما تدخل على المفردات وإذا تدخل على النسب. والفقه العلم بالأحكام، وما هي الأحكام؟ أحكام نسب. الخمر حرام، الصلاة واجبة، الغيبة حرام، النميمة حرام، الحج واجب، كلها أحكام فلا بد لها من كلمة العلم. ولذلك قال الفقه العلم بالأحكام. وأما عرف فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. تقول عرفت زيدا، ما يدخل على النسب. والأصول دلائل، جمع دليل. عرفت الدليل. من أجل هذا غاير بين التعريفين فقال الفقه العلم بالأحكام الشرعية، وقال الأصول معرفة دلائل الفقه إجمالا. وأظن أنه الآن الأمر اتضح وما عاد يحتاج لبيان آخر. ننتقل الآن إلى تقسيمات الحكم. قلنا عرف القاضي البيضاوي الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف اقتضاء أو تخييرا، وقلنا كلمة أو داخل على المحدود وليس التنويع في المحدود وليس في الحد. اقتضاء أو تخييرا، إيش يعني اقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب، هو الطلب. والطلب أعم من أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم، وطلب الترك تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم. فإذا كان طلب الفعل جازما فهو الإيجاب بحيث لا يجوز تركه، وإذا كان طلب الفعل غير جازم فهو الندب، يجوز لك تركه إن فعلته وثبت، وإن تركته لم تعاقب، يجوز لك تركه. وطلب الترك إذا كان جازما فهو التحريم، وإذا كان غير جازم فهو الكراهة. والكراهة عند الجمهور حينما تطلق يراد بها كراهة التنزيه، ولا يوجد عند الجمهور كراهة التحريم، وسأتكلم على هذا بعد قليل. قال القاضي البيضاوي الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض، يعني منع الترك، اقتضى منك إيجاد الفعل ومنعك من تركه فوجوب، يعني فإيجاب. الأولى أن يقول فإيجاب، لأن الوجوب أثر الإيجاب، يقال أوجب فوجب، كان أولى أن يقول الإيجاب. إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فإيجاب، لكن هكذا قال البيضاوي رحمه الله والأمر قريب. وإن لم يمنع، لم يمنع من النقيض، يجوز لك الترك فندب. وإن اقتضى الترك ومنع النقيض، يعني منعك من الفعل، فتحريم، وإلا فكراهة. وإن خيرك بين الفعل والترك فإباحة. وأظن أن هذا الأمر واضح وشارحه أنا لما تكلمنا على يعني على هذه المسائل سابقا. قال القاضي البيضاوي ويرسم الواجب، تعريف بالرسم وليس بالحد. قال ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا، الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ويرسم الواجب، انتبهوا، ما قال ويرسم الإيجاب. الإيجاب خطاب الله متعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث لا يجوز تركه، والندب خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم بحيث يجوز تركه، والتحريم طلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث يمنعه من فعله، والكراهة طلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم بحيث يجوز فعله، والإباحة تخيير المكلف بين الفعل وبين الترك. هذا خطاب الله، خطاب الله بمن يتعلق بأفعال المكلفين. كثير من الناس ومن الطلاب يسوي بين الإيجاب والواجب، يقول الإيجاب هو الواجب والواجب هو الإيجاب، والفرق بين الإيجاب والواجب كالفرق بيننا وبين الله. الإيجاب صفة لله والواجب صفة لفعل العبد، والواجب صفة لفعل العبد. ومع الأسف، مع أنني أركز في كل دورة من الدورات التي أعملها على هذا الموضوع، لكنني حينما أسأل الطلاب في الامتحان كثير منهم يجيب عن الإيجاب بالواجب وعن الواجب بالإيجاب. الإيجاب خطاب الله، الله تعالى أوجب فعلي أنا يقال له واجب. الواجب ما يمدح فاعله شرعا ويذم تاركه، والمندوب ما يمدح فاعله شرعا ولا يذم تاركه، والحرام ما يثاب تاركه قصدا ويعاقب فاعله، والمكروه ما يثاب تاركه قصدا ولا يعاقب فاعله، والمباح لا ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فخر البيضاوي قال الذي يذم شرعا، نفس المعنى، لأن المراد بالذم يعني أنه يعاقب تاركه. قال ما يذم شرعا، لماذا قال كلمة شرعا؟ قال للرد على المعتزلة، لأن الأحكام عندنا لا تثبت إلا بالشرع، وسيأتي معنا في أركان الحكم الكلام على الحاكم، وسنتكلم بالتفصيل على الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة. الذي يذم شرعا، نحن عندنا لا حكم للعقل، الحاكم هو الله، والمعتزلة لا يخالفون في هذا، الحاكم هو الله، ولكن يقولون إن العقل يدرك الأحكام، ونحن نقول العقل قد يدرك الأحكام وقد لا يدركها، وبناء على ذلك فالحكم مستفاد من الشارع فقط. ما قال الشارع عنه إنه حسن حسنا، وما قال الشارع عنه إنه قبيح قبحنا، ما قال الشارع إنه مشروع عملنا، وما قال الشارع إنه ممنوع تركنا. ما يذم شرعا تاركه قصدا، تاركه قصدا. لو قال الذي يذم شرعا تاركه لكان معنى ذلك أن الذي يترك الفعل نسيانا ليس بواجب لأنه لا يذم، ولذلك قال قصدا ليدخل فعلا ترك الواجب بالنسيان. وقال مطلقا الذي يذم شرعا تاركه قصدا. طيب وكان واجب موسع كصلاة الظهر، ما صليت في الزمن الأول بدون صلى في الزمن الثاني، لا يكون واجبا. قال مطلقا ليدخل الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي وما شابه هذا. إذن يرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وإن شئت فقل ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا، نفس التعريف نفس المعنى. نعم، ولكن استعمل كلمة الذم واستعمل كلمة المدح، لأنه سيأتي معنا في موضوع التحسين والتقبيح استعمال هذه العبارات. إذن الإيجاب خطاب الله المتعلق، ما متعلق بفعل العبد. خطاب الله إيجاب ومفعل العبد فواجب. خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من العبد طلبا جازما بحيث لا يجوز تركه. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الندب خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم. متعلقه هذا متعلق بفعل العبد، متعلقه فعل العبد. فعل العبد لا يقال له إيجاب ندب، وإنما يقال له مندوب. المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الحرام ما يذم فاعله شرعا قصدا مطلقا. يعني خطاب الله متعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث يمنعه من فعله، هذا التحريم. وأما الحرام فهو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ويعاقب فاعله. أو قل الذي يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا. نعم لابد بالعمد، يعني متعمد بالعمد. نعم حتى الناس ما يعاقب، هذا بالعمد. يقولون امتثالا، تركه امتثالا. لا هذا هنا المراد به القصد. وأما الكراهة فهي خطاب الكراهة خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم بحيث يجوز فعله، هذا متعلق. والمتعلق به فعل العبد، فعل العبد يرسم بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما الإباحة فهي تخيير المكلف، والمباح متعلقها فعل المكلف، لا ثواب ولا عقاب، لا في فعله ولا في تركه. أو قل لا ذم ولا مدح، لا في فعله ولا في تركه. إذن الفرق بين الإيجاب والواجب أن الإجابة هو خطاب الله، وأما الواجب فهو فعل المكلف. الواجب فعل المكلف. نحن عندنا، نحن الجمهور عندنا لا فرق بين الفرض والواجب. الفرض والواجب عندنا مترادفان، لا فرق بين الفرض والواجب. فرض واجب مثل بعض، عبر بأيهما شئت. وقالت الحنفية، الحنفية لهم تقسيمات أخرى، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا قراءة شيء من القرآن في الصلاة فرض، فمن تركه بطلت صلاته. ويسمونه فرضا اعتقاديا لأنه ثبت بدليل قطعي، ويترتب عليه الكفر، يترتب على جحوده الكفر. وقال أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني من خبر الآحاد أو القياس أو غيرهما من الأدلة الظنية، ومثلوا له بالوتر. الوتر عند الحنفية واجب وليس بفرض، فمن تركه يستحق العقاب ولكن لا يؤدي إلى الكفر، وإنما هو الفسق لأنه ترك واجبا. جحد كلاهما، يعني كلاهما سوا، ترك الواجب ترتب عليه العقاب. وقالوا في التحريم ايضا، قالوا الحرام عندنا حرام وعندنا مكروه تحريما. قالوا الحرام ما ثبت بدليل قطعي، الحرام ما ثبت بدليل قطعي من القرآن او السنة. واما المكروه تحريما فهو ما ثبت بدليل ظني. ورتبوا عليه ما رتبوه على الفرض والواجب. وبناء على ذلك إذا قرأت في كتب الحنفية أن هذه المسألة فرض، يجب عليك أن تعلم أنها قد ثبتت بدليل قطعي. قالوا إنها واجب، يعني ثبتت بدليل ظني. قالوا إنها حرام، يعني ثبتت بدليل قطعي. قالوا إنها مكروهة التحريم، يعني ثبتت بدليل ظني. قلنا لهم وأين الكراهة؟ قال الكراهة التي عندكم هي المكروه تنزيها، المكروه تنزيها. لو أنك قرأت في كتب الجمهور تجد كثيرا أو كثير يعني ربما يكون أكثر كتب الجمهور يستعملون الاصطلاح يقول هذا مكروه تحريما أو مكروه تنزيها. هل معنى ذلك أن الجمهور يقولون بهذا التقسيم؟ الجواب لا، ولكن الجمهور يريدون أن يؤكدوا على بعض المسائل حينما يقولون إنها مكروهة، فيخشون أن يفهم القارئ لا سيما إذا كان قد قرأ اصطلاحات الحنفية أن يفهم منها أنها كراهة تحريم، فيقول هذه كراهة تنزيه، يقول هذه كراهة تنزيه. وهناك بعض الأمور التي عبر عنها الفقهاء بالكراهة مع أن مرادهم بها الحرام، وإنما فروا من التعبير بالتحريم خشية من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. فإذا لم يتبين لهم الأمر بيانا واضحا ما يعبرون عنه بالتحريم، يخشون الله تعالى، ليس كالناس في هذا العصر ما يعبرون بالتحريم، يعبرون بالشرك والكفر والردة ويكفرون الناس بالجملة، يخرجون الناس من دينهم بالجملة. لا، أئمة الإسلام أئمتنا رضوان الله عليهم ما كانوا هكذا، كانوا يتحرون فيقول نحن نكره هذا ومرادهم به التحريم، فينص الفقهاء على أن مراد الإمام بهذه العبارة كراهة التحريم، وليس المراد أنها ثبتت بدليل ظني أو ثبتت بدليل قطعي، وإنما يريدون أن ينبهوا حتى لا يقع القارئ بالأخطاء لا سيما إذا كان طالب العلم مبتدئا. وهذه فائدة قراءة اصطلاحات الكتب. الكتب حينما يؤلفها أصحابها لهم فيها اصطلاحات تختلف من كتاب لكتاب. ابن هبيرة في كتابه الإفصاح قال الإجماع عندي ما اتفق عليه الأربعة، فتجد كتابه من أوله إلى آخره يقول وأجمع، لا يريد بذلك الإجماع الأصولية وإنما مراده الأربعة. فربما يأتي بعض الأغرار يفتح الكتاب ويقرأه ويقول هذه المسألة مجمع عليها، أو أنه يشتم الإمام وما أسهل شتى الأئمة في هذا العصر، لن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولا، فيشتمه ويقول قال إنها مجمع عليها وفلان وفلان وفلان خالف فيها. ما قرأ اصطلاحات الكتاب. محمد بن جرير الطبري الإمام العظيم المشهور هو من أصحابنا الشافعيين منتسب للشافعي ولكنه مجتهد مطلق، صار بعد ذلك مجتهدا مطلقا، لا يعتد بخلاف الواحد في الإجماع، لا يعتد بخلاف الواحد. فإذا قال الإمام ابن جرير الطبري هذه المسألة مجمع عليها ليس معنى ذلك أن الأمة كلها قد اتفقت عليها، قد تكون الأمة قد اتفقت وهو من قبيل الإجماع الأصولي المتفق عليه، وقد يكون المخالف واحدا والإمام الطبري لا يعتد بخلافه فيسمي المسألة إجماعا. وبناء على ذلك يجب على كل إنسان حينما يريد أن يقرأ كتابا أن يقرأ شروط الكاتب في أول الكتاب، وكل كتاب له شروط يذكر المؤلف بداية الكتاب، يقول إذا قلت كذا فمرادي كذا وإذا قلت كذا فمرادي كذا. كل كتب الفقه وكل كتب الأصول عندهم إطلاقات ينبهون عليها في أول كتبهم أو في أثناء الكتب، يجب على القارئ أن يفهم مصطلحات الأئمة. ومن باب أولى إذا أراد أن يفتي على مذهب غير مذهبه، شافعي لم يفتي على مذهب أبي حنيفة، قبل أن يفتي على مذهب أبي حنيفة يجب عليه أن يعرف كل اصطلاحات الحنفية، ولا يجوز أن يتجرأ على الفتوى لأنه قرأ مسألة في كتاب. ليس الفقه لا يكون هكذا، المفتى به عند الحنفية له قواعد، والمفتى به عند الشافعية له قواعد، والمفتى به عند المالكية له قواعد، والمفتى به عند الحنابلة له قواعد. وبناء على ذلك لا يجوز أن تجرأ على الفتوى إلا بعد الضبط والإتقان. نعم، إذن الحنفية ميزوا بين الفرض والواجب، والجمهور لا يميزون بين الفرض والواجب. بقيت عندنا مسألة، هل يوجد فرق بيننا وبين الحنفية؟ هل الخلاف بيننا وبين الحنفية خلاف حقيقي أم أنه خلاف لفظي؟ يكاد يكون متفقا عليه بين الأصوليين أن الخلاف بيننا وبين الحنفية خلاف لفظي، وذلك أن الحنفية تميزوا بين ما ثبت بدليل قطعي ورتبوا عليه الكفرة، وبين ما ثبت بدليل ظني ورتبوا عليه الفسقة، وسموا ما ثبت بدليل قطعي فرضا، وسموا ما ثبت بدليل ظني واجبا. لو جئنا وسألنا الجمهور قلنا لهم تعالوا يا جمهور، ما حكم من جحد مسألة ثبتت بدليل قطعي؟ قالوا كافر. ما حكم من جحد مسألة ثبتت بدليل ظني؟ قالوا فاسق. وطبعا هذا كله له ضوابط، ليس على هذا الإطلاق، أبدا ليس على هذا الإطلاق. إخراج الإنسان من الملة ليس بالأمر البسيط، وإنما أنا أتكلم على قواعد إجمالية. نقول لهم إذن ما في فرق بينكم بين الحنفية؟ قال نعم لا فرق بيننا وبينهم، لكن هم أعطوا ما ثبت بدليل قطعي أعطوه اسما خاصة، وما ثبت بدليل ظني أعطوه اسما خاصة، ونحن سوينا بين الاثنين، لكن النتيجة واحدة. عندنا ما ثبت بدليل قطعي يكفر جاحده، وما ثبت بدليل ظني لا يكفر جاحده، فالنتيجة واحدة، وإنما الخلاف في الاصطلاحات. ولذلك قال الأصوليون وغيرهم لا مشاحة في الاصطلاحات، للناس أن يصطلحوا بما شاءوا على ما شاءوا، لا خلاف في الاصطلاح. وللإنصاف تقسيم الحنفية أفضل من تقسيمنا، لكن نحن أصحابنا قالوا لم تساعدنا اللغة بالتمييز بين الفرض والواجب. حنفية قالوا ولو لم تساعدنا اللغة هذا اصطلاح عندنا، أنت إذا قرأت في كتب الحنفية هذا فرض علمت أنه قطعي وأنه أمر اعتقادي، فرض اعتقادي واجب اعتقادي، وأما إذا قرأت أنه واجب يعني ثبت بدليل ظني ما يترتب عليه الكفر، لكنك لو قرأت عند الجمهور هذا فرض أو واجب تسألهم ما حكمه، يقول لك يجب علينا أن نبحث هل ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني. لابد أن تقرأ كتاب الردة عندهم لتعرف متى يحكم على الإنسان بالكفر ومتى لا يحكم عليه بالكفر. فتقسيماتهم وإن كانت خارجة عن قانون اللغة إلا أنها يسرت على القارئ عندهم الفرق بين ما يترتب عليه الكفر وما يترتب عليه الفسق لا غير. ونظير هذا، دقائق بس لا تملوا، نظير هذا أمر يدندن الناس حوله بالجاهلية التي يعيشون فيها، أمر العقيدة. تجد علماء العقيدة يقولون هذا خبر آحاد لا تثبت به العقيدة، هذا خبر آحاد لا يعمل به في العقائد، العقائد تثبت بالدليل القطعي لا تثبت بالدليل الظني. وتجد الجهلة، وبعض الجهل يؤدي إلى الكفر من حيث لا يدري، يقول الإنسان الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة، لا سيما حينما يكفر مؤمنا. من كفر مؤمنا فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كافرا كما قلت وإلا فالقائل هو الكافر، واحد الاثنين ترتد على قائلها. علماء العقيدة انقسموا إلى قسمين كعلماء الأصول في مسائل الفرض والواجب. بعض علماء العقيدة قالوا المعتقد أو أمر الاعتقاد، العقيدة هي ما يكفر جاحده، العقيدة ما يسمى الأمر عندنا عقيدة. إيش يعني عقيدة؟ يعني من خرج عنه كفر، العقيدة ما يكفر جاحده، هكذا قالوا. فإذا أنكر الإنسان أمرا من هذه العقيدة فهو كافر، قالوا هذا لا يثبت إلا بدليل قطعي. قلنا خبر الآحاد، قال لا يعمل به هنا. طيب إيش تعمل بخبر الآحاد؟ قال يجب اتباعه، لا خلاف بين الموحدين في وجوب اتباعه. طيب إيش بتسموه؟ قال نسميه عمل من قبيل العمل، ما يكفر الجاحد ويفسق. ولذلك افتح كتب الذين قالوا خبر الآحاد لا تثبت به العقيدة تجدهم يملؤون كتبهم بأخبار الآحاد ورتبوا عليها مئات المسائل، سؤال الملكين في القبر، الصراط، ايش اريد ان اعدد؟ مئات المسائل كلها ذكرت في كتب العقيدة، لكن قالوا هذه ما نسميها عقيدة، هي من قليل العمل، لا يكفر جاحد وإنما يفسق، لأنه ثبت بدليل ظني، لأنه ثبت بدليل ظني. إذن هم ميزوا بين ما يكفر جاحده فسموه عقيدة، وبين ما يفسق جاحده فسموه عملا. مثل الحنفية قالوا هذا واجب اعتقادي الفرض، هذا واجب عملي، نفس الكلام 100%، لا فرق بينهما. وفريق آخر من العلماء، من علماء الكلام، قالوا والله عندنا المعتقد ما يجب اعتقاده، سواء أثبت بدليل قطعي أم ثبت بدليل ظني. قلنا لهم طيب متى يكفر الإنسان؟ قالوا والله إذا أنكر أمرا من العقيدة ثبت بدليل قطعي فهو كافر، وإذا أنكر أمرا من العقيدة ثبت بدليل ظني فلا يكفر. يعني لا الفرق بينكم وبين الفئة الأخرى؟ قال أبدا 100%، ولكن الفرق بالتسمية، هل نقتصر بالعقيدة على ما ثبت بدليل قطعي أم ما يجب اعتقاده مطلقا؟ من قال العقيدة ما تثبت بدليل قطعي سمى ما ثبت بأخبار الآحاد عملا، ومن قال العقيدة ما يجب اعتقاده قال عقيدة تثبت بدليل قطعي وتثبت بدليل ظني، ولا فرق بينهما، إلا أن جاحد ما ثبت بدليل قطعي كافر، وجاحد ما ثبت بدليل ظني لا يكفر. مع الأسف كثير من الناس يتكلمون في الساحة، ملئت الساحة ضجيجا بالجهل، وفوق الجهل حمق، وفوق الحمق فسق، وفوق الفسق يصل الإنسان إلى التكفير حينما يكفر المسلمين. واحد الأساتذة أبو دال نشر مقال، موجود المقال ومعروف الكاتب ممن له سمعة، يقول الحنفية ينكرون أخبار الآحاد، ومثل بذلك بترك قراءة الفاتحة، ومثل إذا بترك قراءة الفاتحة في الصلاة. الحنفية ما قالوا قراءة الفاتحة ليست بواجبة، الحنفية قالوا قراءة شيء من القرآن فرض، ثبت بدليل قطعي بالقرآن فجاحده كافر، ولكن قراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة قالوا واجب. إيش يعني واجب؟ يعني أن تاركه يستحق العقاب يوم القيامة، ولكن لا يحكم عليه بالكفر. فهل ترك الحنفية العمل بخبر الواحد؟ لكن المشكلة ومن يكن ذا فمن مر مرير يجد مرا به الماء الزلالة، إذا محاسني اللائي أدل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر، علي نحت القوافي من معادنها، وما علي بأن يفهم البقر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.